وإرسال نوح حتى يتم ضوءه ويزول آثار النور وتزول آثار النور ويستمر إلى طلوع الشمس. والغالب مثل ما ذكرتم أن ما بينهما ساعة ونصف تقريبا، هذا ما ذكر أهل الخبرة، قد تنقص عن النصف قليلا حسب ما ذكر بعض أهل الخبرة، فالأمر في هذا لا يتعلق بها، يتعلق بطلوع الشمس، متى طلعت الشمس متى طلعت أبيحت الصلاة، وما دامت الشمس لم تطلع هو وقت الفجر، فلا صلاها قبل طلوع الشمس فهو في وقتها، لكن ليس له التأخير حتى يخاطب بها، ولكن يبادر بها ويصليها بغلس، وإذا كان قادرا صلها مع المسلمين في المساجد، والمرأة تصليها في البيت في أول الوقت، هذا هو الأفضل. فلو أخر حتى اتضح النهار وزالت الظلمة فلا حرج، لكن ليس له أن يؤخر إلى طلوع الشمس، إنما يؤخر إلى الإشراق كثيرا لا حرج، ولكن أفضل أن يصليها بغلس، هذا هو الأفضل، يصليها بغلس بعد اصطلاح الفجر وانتشاره وبيانه وعدم الشبهة. نعم. جزاكم الله خيرا. المستمع عين عين ألف سوداني مقيم في الجبيل بعث برسالة وفيها سؤال طويل لخصته في العبارات التالية، يقول: إنني مسافر في نهار رمضان بالجمال، والمسافة تستغرق 25 يوما، وعند بداية سفري أفطرت، وبعد نصف المسافة مات جملي ولم أجد شيئا أواصل به باقي المسافة، فانتظرت في طريق القوافل مدة أسبوع مفطرا، ما حكم ما فعلت؟ جزاكم الله خيرا. لا حرج عليك، أنت مسافر من جهة من بلدك وفارق البلد، أنت مسافر لا تترك البلد، لكن الإفطار يكون بعد خروج من البلد بعد مغادرة الأبنية، وأنت في السفر تقصر وتفطر. وهكذا لما مات جملك فأنت تنتظر، ليس لك إقامة معلومة، أنت منتظر، فلا حرج عليك في القصر والفطر، لأنك في حكم السفر وليس عندك علم متى تسافر من هذه البقعة التي مات فيها الجمل، لأنك تنتظر من يمر عليك من المسلمين، فلا حرج عليك. الحمد لله. جزاكم الله خيرا. من الصومال مقديش الأخت حناء صالح بعثت برسالة ضمنتها بعض الأسئلة، في أحد أسئلتها تقول: أرجو تعريفي ما معنى الربا. الربا باللغة الزيادة، وقرب المال زاد، وقرب الشجر نمع وزاد، هو الشرع، هو الزيادة في أحد النوعين من المال على النوع الآخر، هذا إذا كان من جنس واحد كالذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير ونحو ذلك، إذا زاد أحدهم على الآخر يقال هيبة شرعا ممنوع شرعا، فليس لك فليس المسلم يبيع درهم بدرهمين ولا دينار بدينارين إذا كانت زينتهما زينة الدينار واحد، إن هذا ذهب بذهب أسيد وفضة بفضة أسيد، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب مثل المثل سواء بسواء يدا بيد، وفضة بفضة مثل المثل سواء بسواء يدا بيد، والبر بالبر الشعير بالشعير التور بالتور والملح بالملح مثل المثل سواء بسواء يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أرفع. ويكون الربا أيضا بغير زيادة، لكن بالتفرق قبل القبض أو بالتأجيل يسمى ربا أيضا شرعا، إذا باع جنسا من المال بجنسه ولا يتقابض، أو بجنس لا يباع به نسيئة ولم يتقابض سمي ربا، هل يكون به زيادة؟ فلو باع درهما بدرهم نسيئة أو تفرق قبل قبض يسمى ربا فرعا ولا ما في زيادة. أو باع دينارا بدينار لكن لم يتقابض أو قال إلى أجل يسمى ربا ولو لم يكن فيه زيادة. وهكذا لو باع فضة بذهب أو ذهب بفضة مؤجلا أو حالا لكن لم يتقابض يسمى ربا. وهكذا لو باع برا بشعير أو تمرا بشعير أو تمرا ببر ولم يتقابض يسمى ربا أو إلى أجل يسمى ربا. وبهذا يتضح للشارب معنى الربا في الشرع ربا الفضل وربا النسيئة لأنه نوعان عند أهل العلم. أحدهما يسمى ربا الفضل مثل درهم بدرهمين ودينار بدينار دينارين من صاع من البر بصاع ونصف من البر هذا يسمى ربا الفضل. والنوع الثاني من النسيئة درهم بدرهمين درهم بدرهم إلى أجل هذا نسيئة صاع ببر صاع بر ببر صاع بر آخر لكن نسيئة هذا ربا نسيئة. أو فضة بذهب من دون قبض يسمى نسيئة يسمى ربا نسيئة. أو بر بشعير غير قبض يسمى ربا نسيئة وهكذا. جزاكم الله خيرا. تقول يوجد عندنا من يصوم 10 أيام من الشهر، مثلا يصومون 3 أيام في بداية الشهر وثلاثة أيام في نصف الشهر و3 أيام في آخر الشهر، ويقولون إنه مستحب صيام هذه الأيام، ولي جدة تحافظ على هذا العمل، ما رأيكم جزاكم الله خيرا؟ ما نعلم لهذا أصلا، لكن الصيام مثلا أما قوله حافظ 3 ثم 3 ثم 3 ما أعرف الناس. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمر وغيره ثم يشاء 3 أيام تكفي. وأوصى أبا هريرة وأبا الدرداء بصيام 3 أيام فالأفضل كذلك 3 أيام. فإن شاء نشط وصام أكثر فلا بأس، أو صام الاثنين والخميس أو صام 5 أيام بكل شهر أو نحو لا بأس، لكن الأفضل أن يصوم الاثنين والخميس أو 3 أيام كل شهر. أما استمراره على 3 ثم 3 ثم 3 يعتقد أنها سنة فلا يعلم هذا أصلا، لكن لو صام 15 يعني نصف فلا بأس. فمن أفضل الصيام أن يصوم يوما ويفطر يوما، فإذا صام نصف الشهر وأفطر نصفه أو صام يوما وأفطر يوما أو صام يوما وأفطر يومين كل هذا لا بأس. احدى الاخوات المستمعات سمت نفسها حليمة، تقول انني ام لعدد كبير من الابناء، وانا والحمد لله على قدر لا بأس به من الايمان، ولكن زوجي لا يعرف اي شيء عن ذلك، فهو منذ زواجنا منذ 25 عاما وهو تارك للصلاة، وتصفه بأوصاف أخرى يترفع البرنامج عن ذكرها، وترجو توجيهكم سماحة الشيخ. هذا زوج لا خير فيه ولا يجوز البقاء معه، لم يجب أن تعتزلي وأن تمتنعي منه وأن لا يقرب فيه لا بجماع ولا غيره. وهذا العمل اللي فعلته معه منكر، صلاتي معه 25 سنة وهو لا يصلي هذا منكر والعياذ بالله. عليك التوبة إلى الله من ذلك والندم من هذا العمل السيء. هذا هو الصحيح من أقوال العلماء في قوله صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك الصلاة، رواه مسلم في صحيحه. ولقوله صلى الله عليه وسلم بلعث الذي بينه وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. يعني إذا كان عنده سيئات أخرى ومعاصي أخرى صار شرا إلى شر إن شاء الله. فالواجب عليك البعد منه وتركه وعدم تمكينه من نفسك والامتناع منه، فان طلقك واعطاك وثيقه بذلك فالحمد لله، والا فارفع الامر الى الحاكم الشرعي اذا كنت في بلاد اسلاميه. نعم. جزاكم الله خيرا. الاحظ سماحه الشيخ في نهايه رسالتها انها تتعلل بالاولاد وتخشى ان يضيعوا، ولا سيما وانهن من البنات. ليس هذا العذر، أولادك لك وأنت أحق بأولادك من هذا الكافر، والله يرزقك وإياه سبحانه ورزقه عليه جل وعلا، وعلى الحاكم الشرعي

يسمى دعاءهم شركا، فعلم بذلك ان دعاء الاموات او الملائكه او الجن كله شرك اكبر، يجب الحذر منه. وقال تعالى: وان مساجد لله فلا تدعوا مع الله احد، احد فلا عام، تعم الانبياء والملائكه والجن والصالحين وغيرهم، نشرت في سياق الله تعم كل احد. والله يقول سبحانه: ولو اشركوا لحبط عنهم ما كان يعملون. ويقول عز وجل: ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. والشرك الذي عليه كفر قريش هو هذا، يعبدون الاصنام ويدعون الهبل واللات والعزى وغيرها من الاصنام والاموات، يستغيثون بهم ينذرون لهم، فبعث الله النبي محمد صلى الله عليه وسلم يدعوهم الى توحيد الله ويحذرهم من هذا الشرك. فلما اصروا واستكبروا هاجر من بينهم الى المدينه المنوره، واقام الله به دينه هناك، وصارت العاصمه الاسلاميه هناك. ثم ترى بينهم وبينهم من الحروب ما هو معروف من حرب بدر واحد والخندق، ونصره الله عليهم في بدر والخندق، وابتلي المسلمون في احدهما يجعله الله طهورا لهم، ثم فتح الله عليه مكه ودخل الناس في دين الله اخوانا. فالحاصل ان هذا الشيء الذي يفعله الناس اليوم عند البدوي او عند الشيخ عبد القادر الجيلاني او عند غيرهم، كل ذلك هو الشرك الذي فعله الجاهل فعله الجاهليه، كله شرك قريش واشباعه، من دعاء الاموات والاستغاثه بالاموات والطواف بالقبور وغير هذا من انواع الشرك. نسال الله السلامه والعافيه. والواجب على العلماء ان ينصحوا الناس، العلماء في كل بلد، ان يتقوا الله وان يعلنوا النصيحه بالكتابه ومن خطب الجمع وزيارة المقابر حتى يدعو من كان حول المقابر يعلموهم ويرشدوهم من الزيارة الشرعية. الزيارة الشرعية أن تزور القبور للدعاء لهم والترحم عليهم، هذه الزيارة الشرعية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. وكان صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لكم العافية، يرحم الله المستقيمين منا والمستأخرين. وكان إذا زار البقية عليه الصلاة والسلام يقول: السلام عليكم دار قومين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، غدا مؤجلون، غدا مؤجلون أتاكم ما توعدون. ثم يقول: اللهم اغفر لأهل بغير الحق، ما كان يدعوهم ولا يستعيذ بهم، ولا الصحابة رضي الله عنهم، ولا أهل العلم والإيمان، إنما حدث السلف من أسباب الرافضة وغيرهم من الغلاة الذين غلوا في القبور وغلوا في أهل البيت، فانكسر الشرك بأسباب ذلك. فالواجب الحذر، ونسأل الله لمن وقع في هذا البداية، نسأل الله لبلاد من وقع في هذا من الشيعة وغيرهم، يجب على الشيعة وعلى غير الشيعة أن ينظروا في هذا الأمر، وألا يبقوا على تقليد الأعماء واتباع من مضى من ضل في هذا السبيل. يجب على جميع الرجوع إلى الله والتبصر، وأن لا يستمر على الشرك تقليد الأعمى، هذا من طريقة الجاهلية التي عرضوا بها الرسل، قال الله عنهم أنهم يقولون: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. هذه من طريقة الجهلة كفرة. فالواجب على عباد القبور أن يرجعوا إلى الله وأن يتوبوا إلى الله وأن ينظروا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، سواء كانوا من الشيعة أو غير الشيعة. الواجب عليهم من في الدعوة الرجوع إلى الله والتفقه في الدين وسؤال العلم من أهل السنة، سؤال علماء الشريعة علماء السنة الذين درجوا على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الواجب يسألوهم عن هذا الأمر وعن ما يجب عليهم حتى يعبدوا الله على الشريعة، وحتى يدعوا عبادة القبور والتعلق بالقبور والأموات. نعم، يدعى لهم عليهم البيت علي والحسين والحسين وفاطمة وغيرهم، يدعى لهم بالبغضرة الرحمة والرضا، ترضى عنهم لأنهم مفرقة الناس، وهكذا بقية الصحابة وبقية المؤمنين يدعى لهم بالمغفرة والرحمة. لكن لا يعبدون مع الله، لا يدعون مع الله، لا يبنى على قبورهم. فالواجب التوبة من هذا، الواجب على الشيعة وعلى غير الشيعة أن وقع في هذه الأمور أن يتوب إلى الله وأن يرجع إليه وأن يخلص العبادة لله وحده، وأن لا يدعو إلى الله، وأن لا يذبح إلا لله، وأن لا ينذر إلا لله، وأن لا يستغيث إلا بالله، وأن لا يطلب مدد إلا من الله. هذا هو واجب على الجميع من شيعة وغيرهم، والتوبة مما سلف، الواجب التوبة مما سلف، وأن تكون العبادة لله وحده كما قال سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، من سورة البينة. وقال عز وجل: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، من سورة المؤمن. قال جل وعلا: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، من أول سورة الزمر. فيقول جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، في سورة بني إسرائيل. ويقول سبحانه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، من سورة البقرة. ويقول جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، من سورة الذاريات. فاتقوا الله أيها الناس، انتبهوا لهذا الأمر العظيم. أيها العلماء اتقوا الله وعلموا الناس. أيها الواقعون في هذا الشرك انتبهوا واحذروا وتفقهوا بالدين واسألوا أهل العلم وقرأوا القرآن وتبصروا، راقبوا الله، لا تموتوا على هذه الحالة. الله جل وعلا يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به، من مات على شرك لا يغفر له. ويقول سبحانه: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. نسأل الله الهداية للجميع، نسأل الله الهداية للجميع، نسأل الله التوفيق للجميع، للفقه بالدين والبصيرة حتى يستقام على الحق وحتى يترك الباطل. لا يجوز لأحد أن يطمئن إلى رأيه وإلى هواه، بل يسأل ويتفقه في الدين ويقرأ القرآن ويقرأ السنة وينظر في سيرة الصحابة، سيرة النبي والصحابة، ينظر في السيرة، سيرة النبي مع أهل مكة لما كان في مكة حين دعاهم إلى التوحيد، ينظر سيرته مع أهل المدينة، ينظر سيرة الصحابة وما كانوا عليه حتى يكون على بصيرة. هذا هو الدين، الدين ما كان عليه النبي وأصحابه، هذا هو الدين. أما ما أحدثه الناس بعد ذلك وما يخالفه فليس هو الدين. نسأل الله جميع الهداية والبصيرة والفقه في الدين، اللهم ولا حول ولا قوة إلا بالله. جزاكم الله خيرا وتقبل الله منكم. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على خالص نصحكم وعلى تفضلكم بإجابة سادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. نسأل الله ذلك. اللهم آمين. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحته، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.